يقول هل يصح الصلح بين الغاصب والمغصوب منه والراضي المغصوب منه؟ نعم، لأن حق من حقوق البشر، لكن إذا دخله شيء من حقوق الله حرام، مثل لو امرأة رضيت بالزنا ورجل رضي بالزنا، نقول لا، هذا يدخل في حق الله فيحرم حتى ولو كان فيه رضا من الطرفين. نقول ماذا على الغاصب؟ الغاصب عنبا أو تمرا، يرد، ولو حدث عنده نقص يضمن أرش نقصه. قال واتخذه خمرا، إذا اتخذه خمرا يأتي ببدله، يعني اتخذ خم يعني اخذ العنب واتخذ خمرا، نقول احضر عنبا اعده لذلك مثل العنب الذي غصبته. يقول هل يغرم الغاصب الغرس والاجر اذا كان المشتري يعلم ان الارض مغصوبه؟ لا، لكن يعلم انها مغصوبه ما يضمن، يعني لو قال خذ هذه الارض ببيعك عليها ببيعك لها ب100,000 لكن الارض مغصوبه، لا، يعود على، يعني لو علم ما له شيء الأخير ما له شيء ما يعود لأحد، يعني لو علم أنه مغصوبة.